القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1962. يا بيه يا بيه، أنا كنت حموت. مين اللي ضربك على دماغك يا شحاتة؟ هيكون من غيره يا بيه، الحرامي اللي سرق الشركة. ممكن تحكي لنا اللي حصل يا شحاتة؟ أنا كنت قاعد برا الشركة أحرص، لقيت واحد قرب مني ورمى علي السلام وسألني عن عنوان. عنوان إيه؟ مش فاكر يا بيه، هو قال لي كده على عنوان في الحتة اللي فيها الشركة. وقلت له إيه؟ قلت له معرفش. قال لي أسأل مين؟ داني غريب مش من هنا وجاي من آخر الدنيا. صعب عليا يا بيه. قلت له في كشك هناك كده في آخر الشارع، ممكن تسأل هناك ويدلك. الساعة كانت كام يا شحاتة؟ مش عارف يا بيه. وبعدين؟ قدم لي سجارة وسألني عن بلدي. قلت له، بصيت لقيته خدني بالحضن وقال لي انه بلدياتي، وقعد يسألني ايه اللي شغلك غفير بس. بعد كده ما دريتش بحاجة، لقيت نفسي مرمي على الارض. ايه اللي جرالك؟ معرفش يا بيه. وبعد ما فوقت عملت ايه؟ قمت وانا دماغي بتلف، لقيت بندقيتي مرمية جنبي، خدته ولفيت حوالين الشركة ادور عليه، لقيته بيجري في الضلمة وشايل شنطة. بيجري في انه ناحية؟ ناحية الشارع الكبير. وعملت ايه؟ قلت له وقف مطرحك، وقف مطرحك. ما وقفش يا بيه، رحت ضارب عليه رصاصة. الرصاصة جت فيه؟ العلم عند ربنا. وبعد كده وقفت، وقبل ما اتحرك يمين ولا شمال لقيت اللي بيضربني على راسي. فقت لقيت نفسي في المستشفى. ضربك بيه؟ معرفش يا بيه. بعد ما سألك على العنوان وقال لك انه بلدياتك، قدم لي سجارة وولى حالي وخدني بالحضن وما دريتش بنفسي. لما فوت بعدها وضربته بالرصاص كانت الساعة كام؟ واعرف ازاي يا بيه، ده اني كنت في حالة وحش. طيب الشنطة اللي كان شايلها لونها ايه؟ الدنيا كانت ضلمة يا بيه وما شفتش لون. ممكن تدينا اوصافه؟ ايوه يا بيه، هو راجل تخين كده وقصير وله شنب كبير كده وفيه جرح في خده اليمين. المبلغ اللي اتسرق من الشركة 30,000 جنيه. آخر مرة كنت في الشركة إمتى؟ يوم السبت، عديت الفلوس وتممت عليها وحطيتها في الخزنة وقفلتها. جيت الشركة يوم الحد؟ لا، يوم الحد أجازت الشركة وأنا كنت في بلدنا. سافرت إمتى؟ السبت بعد الظهر. ورجعت إمتى؟ رجعت في قطر الصبح بدري يوم الاثنين. وإمتى عرفت إن الشركة اتسرقت؟ يوم الاثنين الصبح. حد كان في الشركة لما سبتها يوم السبت؟ المدير وشوية موظفين وعمال. انت سافرت على طول ولا روحت بكم؟ سافرت على طول عشان مراتي وولادي كانوا سبقوني من يوم الخميس بعد الظهر على البلد. ومراتك وولادك رجعوا معاك من البلد؟ لا، انا سبتهم هناك ورجعت لوحدي. انا ساكن قدام الشركة. ايه اللي تعرفه عن حادث السرقة؟ انا كنت نايم في السرير، سمعت صوت رصاصة. عملت ايه؟ فتحت البلكونة وبصيت. شفت ايه؟ لقيت غفير الشركة مرمي على الارض. كان مرمي فين؟ قدام باب الشركة. في حد كان موجود قدام باب الشركة؟ لا يا فندم، مفيش حد. وبعدين؟ ولعت نور البلكونة، شفت بوضوح الغفير وهو مرمي على الارض. نزلت الشارع؟ لا. امال عملت ايه؟ بلغت البوليس من شقتي. الساعة كانت كام؟ بعد الساعة 11 بالليل. قبل ما تسمع صوت الرصاصة ما سمعتش أي حركة أو صوت؟ لا يا فندم، ما سمعتش أي حاجة. واضح يا فندم من المعاينة إن الخزنة اتنشرت بمنشار حدادي، والسارق استخدم أجنة حديد كمان. ده بيدل على إنه محترف سرقة خزن، ومفيش أي كسر في أبواب الشركة ولا المنافس. السؤال دلوقتي، إزاي الحرامي خرج من الشركة؟ إما حد سهله الخروج عن طريق الباب وبعد كده قفله، يا إما خرج من فتحات التهوية اللي في الشركة. بس إزاي يخرج من فتحات التهوية؟ ما أنا بقول لك جايز حد ساعده في الخروج. على العموم تقرير البصمات ممكن يدلنا على حاجة. أنا عايز تحريات وأسماء المشهور عنهم ارتكاب النوع ده من السرقات. كانوا هيموتوا شحاتة جوزي يا بيه. مين دول؟ اللي ما عندهمش ضمير وسرقوا خزنة الشركة. مين بيسهر مع جوزك في البيت عندكم؟ مفيش يا بيه، جوزي طول عمره في حاله. انتي من نفس البلد بتاع جوزك؟ لا يا بيه، انا من بلد تاني. وشحاتة جوزك بيروح فين بعد ما يخلص شغل؟ بيقعد على القهوة شوية ويرجع البيت. بيقعد مع مين؟ معرفش يا بيه، معرفش. مفيش اي بصمات على الخزنة. معنى كده ان اللي قام بالسرقة كان حريص جدا. ايوه يا فندم، بس في فتحة التهوية جزء صغير من حبل مقطوع. ومعنى كده ان السارق استخدم حبل في الخروج من الشركة. في اجزاء من الحبل ده لقيناها في فتحة التهوية. والتحريات؟ بعد الاوصاف اللي قالها الغفير شحاتة وصلنا لواحد كان محترف سرقة خزن. اسمه ايه؟ اسمه جابر. لا يا بيه لا، انا ربنا تاب عليا وعايش من مال حلال. بتشتغل ايه دلوقتي يا جابر؟ فاتح كشك يا بيه. انت خرجت من السجن امتى يا جابر؟ بقالي اكتر من سنة يا بيه. مش انا اللي افكر في الشر تاني، ده انا خرجت من السجن لقيت مراتي بتشتغل في البيوت وسايبة اولادي عند الجيران، وحلفت من يومها ابقى كويس وفعلا بقيت كويس. تعرف الغفير اللي اسمه شحاتة؟ عمري ما سمعت عنه يا بيه. ده انا مدخل ولادي المدرسة ومن بيتي لشغلي ومن شغل لبيتي، دي اللقمة الحلال ما فيش احسن منها. صدقني يا بيه انا تبت خلاص. منك لله يا مفتري، كان عايز يموتني يا بيه. حرام عليك حرام عليك. هو يا بيه اللي ضربني على دماغي وهو اللي سرق الشرك. لا مش انا مش انا. هو ده شحاتة؟ هو يا بيه، هو انا تايه عنه الحرامي. اتكلم يا جابر. يا بيه ما انا قلت ان ربنا تاب عليا، بس الغفير قال انك ضربته وانك انت اللي سرقت الشركة وادانا اوصافك وتعرف عليك. يا بيه انا عمري ما شفت الغفير ده. امال ليه شحاتة بيتهمك يا جابر؟ مش عارف. انت كنت فين يوم الحد يا جابر؟ في الكشك بتاعي. فتحت الكشك الساعة كام؟ الصبح الساعة 9 وقفلت الساعة 3. اتغديت مع اولادي ومراتي ورجعت فتحت الساعة 5. وقعدت في الكشك لغاية الساعة كام يا جابر؟ لغاية الساعة 11 يا بيه. انت لما كنت مسجون كانت تهمتك ايه يا جابر؟ سرقة خزنة واعترفت وخدت جزائي. ممكن تقولي اسماء اللي اشتركوا معاك في السرقة واوصفهم؟ انا ساكن في البيت اللي جابر حاطط قصاده الكشك بتاعه. ايه اللي تعرفه عن جابر؟ جابر انسان كويس وامين وابن حلال. كنت تعرف انه كان مسجون؟ لا، وعمري ما حسيت انه شراني او بيفكر في الشر. يوم الحد جابر قفل الكشك الساعة كام؟ الساعة 11 مساء تقريبا. وايه اللي خلاك عرفت انه قفل الكشك في الساعة دي؟ عشان انا بصيت من فوق لقيت الكشك منور، لبست هدومي ونزلت. نزلت ليه؟ عشان اشتري سجاير من جابر. وبعدين؟ نزلت لقيت جابر واقف قدام الكشك وبيزعق وعربية بتجري. يا استاذ يا استاذ. ايه في ايه يا جابر؟ يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه يا جابر مالك؟ ولا حاجة. كنت بتنادي على اللي في العربية ليه؟ طلب مني شوكولاتة وحلويات اديته، قال هات باقي 5 جنيه، وقبل ما اخد منه ال5 جنيه مشي. ومعرفتش نمرة العربية؟ لا، على العموم مش مهم. مش مهم ازاي؟ خلي اللي ياخد ياخد، هو الحرام ينفع يا استاذ. بس انت ذنبك ايه؟ معلش، الحمد لله اللي جات على كده. طول عمرك طيب وابن حلال يا عم جابر. محدش عارف ايه اللي كان حيحصل. الحمد لله الحمد لله. ايه وبعدين؟ وخدت منه السجاير وقفت دردش معاه شوية وقفل الكشك وروح بيته. معنى كده ان جابر قفل الكشك الساعة 11 مساء، وده اكبر دليل على تواجده في مكان تاني غير مكان الحادث. والمسافة بين الكشك بتاع جابر والشركة مش اقل من ساعة، الا اذا كان جابر ركب في عربية وصلته لمكان الحادث. وحتى لو كان ركب عربية المسافة مش اقل من ربع ساعة بالعربية. عشان كده يا فندم انا شاكك في شهادة الغفير شحاتة. أنا راجعت شهادته وكلامه. يا بيه اللي ضربني واحد تخين كده وقصير وشنبه كبير كده وفيه جرح في خده اليمين. وجابر تخين، معنى كده انه مش سهل يدخل او يخرج من فتحة التهوية اللي في الشركة. وكمان في التقرير اللي قدامي حاجة تثبت ان جابر بريء. حاجة ايه يا فندم؟ قريب من مكان الخزنة اتضح من الفحص ان فيه بقايا فتافيت عيش على الارض. وده معناه ايه؟ معنى كده ان اللي سرق الخزنة قعد مدة كبيرة داخل الشركة وجاع واضطر ياكل جوه الشركة. وبتفتشوا الشقة ليه؟ لو سمحت يا ست نبوية، معانا إذن من النيابة. طب أعرف بس بتفتشوا الشقة ليه؟ بكرة هتعرفي كل حاجة. جوزي شحاتة طيب وعمره ما بيعمل حاجة تغضب ربنا أبدا. أنا رحت الكشك كم مرة لقيته مقفول. ورحت الكشك ليه؟ عشان أدفع 5 جنيه. آه هو أنت؟ أيوة أنا اللي أخدت من جابر الشوكولاتة والحلويات وخدت بقيت 5 جنيه ونسيت أديها له. الساعة كانت كام لما رحت لجابر الكشك؟ أنا نزلت من عند أختي الساعة كده ما بين 10:30 و11. وإمتى عرفت إنك ما اديتوش 5 جنيه؟ تاني يوم ورحت له الكشك لقيته مقفول لغاية ما قريت اللي حصل في الجرائد. كان لازم أتكلم وأقول اللي حصل. يا بيه يا بيه أنا مش كداب. جاوب على السؤال يا شحاتة. السؤال إيه يا بيه؟ أنت قلت إنك ضربت رصاص على جابر. أيوة يا بيه ده حصل. إيه اللي رجع جابر علشان يضربك على دماغك؟ اسألوه يا بيه هو عمل كده ليه؟ أنت رأيك إيه؟ جايز يا بيه اتغاظ عشان ضربت عليه رصاص، حب ينتقم مني ويموتني. جابر خرج من الشركة ازاي؟ معرفش يا بيه. طب الحبل جابه منين؟ حبل ايه يا بيه؟ انا معرفش حاجة عن الحبل ده. طيب جابر كان لابس ايه؟ كان لابس منطلون وقميص. وكان لابس ايه على دماغه؟ الدنيا كانت ضلمة وما خدتش بالي يا بيه. وازاي وانت في الضلمة شفت الجرح اللي على وشه؟ شفت الجرح ازاي؟ اللي شفته ازاي؟ ايه وشفته؟ شحاتة، جابر ملوش علاقة بجريمة السرقة اللي حصلت. ازاي يا بيه؟ جابر اثبت بالدليل القاطع والشهود انه ما كانش في مكان الجريمة ساعة وقوع الحادث. طيب طيب ايه؟ انت متهم بسرقة خزنة الشركة. اني؟ لا يا بيه لا. اتكلم يا شحاتة، وديت الفلوس فين؟ يا بيه اني ما سرقتش حاجة ومعرفش حاجة عن فلوس الشركة. يعني مش عايز تتكلم يا شحاتة؟ ايه سبحان الله، هتكلم اقول ايه يا بيه؟ انت حر، خده يا عسكري. ياخدني على فين؟ على السجن طبعا. سجني؟ لا لا، انا ما دخلتش الشركه يا بيه، هو اللي عمل. هو مين؟ ماني بقى هقول الحقيقه يا بيه. اصلاني في يوم كنت قاعد على القهوه. ايوه جاي. يا نعم. وعندك واحد شاي واحد قهوه؟ اسمع يا اي خدمه بيه، تحت امرك. عندك حاجه غير الشاي والقهوه؟ طلباتك يا بيه، في حلبه، كركديه، ينسون، تمر هندي. اي حاجه غير الشاي والقهوه. اسمع اما اقول لك، هات حلبه. واخد بالك من كلامي؟ حاضر يا بيه. وعندك واحد حلبه وصلحه. فين الشاي يا عنتر؟ بقالي ساعه اخويا طالب شاي. حاضر من عينيا. الله، هو انا كل ما اقول لك الشاي تقول لي من عينيا حاضر وسيبني ملطوع؟ الله، هو انا هقطع نفسي يا شحاته؟ مش عايز حاجه منك يا سي عنتر، مش داخل القهوه دي بعد النهارده. استنى بس يا اخ، ما تزعلش نفسك، هات له كركريه على حسابي. عينيا حاضر. أوف. ليه بس مزعل نفسك؟ مفيش حاجه تستاهل. اعمل له ايه يا بيه؟ ولا حاجه. وبعدين ايه حكايه الشاي والقهوه دي يا اخي؟ دي بتضر الصحه. خليك زي في الكركديه والحلبه والتمر هندي، دي مشروبات مغذيه وكويسه، ما تحرقش الاعصاب. اوه ما تنفخش كده، ما تزعلش نفسك، خلي بالك معايا. على رايك يا بيه، الواحد ليل والنهار نازل 4 في شاي. اسمع، انا هحكي لك حكايه حصلت لي. وبعدين يا شحاته؟ فضل يا بيه يحكي ويقول ويعيد، وبقيت كل ما اروح القهوه اقابله وتعرفنا ببعض. اسمه ايه اللي اتعرفتي بيه في القهوه ده؟ اسمه عباس يا بيه. وايه اللي حصل بعد كده؟ وبقينا اصحاب قوي، وفي يوم لقاني كده متضايق وزهقان. الشاي يا سشحاته. شاي ايه يا اخي؟ مش انا طالب له تمر هندي على حسابي؟ الله، ما تاخد بالك من كلامي كويس. تحت امرك. خليها بيحرق اعصابي زي عوايده. انت مش طلبت شاي؟ مش عايز شاي. حاضر. اوف، روح يا جدع دلوقتي وبطل كلام وهات التمرين دي. خد بالك من طلبات الزباين، خد بالك من كلامي. حاضر. ايوه جاي وعندك واحد تمر هندي. وحصل ايه بينك وبين عباس بعد كده؟ في يوم يا بيه خدته معايا بيتي. كويس يا شحات، كويس ان مراتك مش هنا. اصل مراتي مسافره البلد لمؤاخذ. والله كويس شحات. نعم. انت راجل جدع وانا بحب الرجاله الجدعان. الله يخليك يا بيه. المهم واخد بالك من كلامي كويس؟ واخد يا سعادة البيه. الله، حضرتك واقف ليه يا بيه؟ اتفضل استريح. اتفضل. حاضر. وادي قاعد. وعشان انت جدع واصيل بقى يا شحاتة وذوق، خد بالك من كلامي. ايوه بيه. انا نفسي اريحك من سهر الليالي في البرد. انت بتقول ايه يا بيه؟ اسمع الكلام اللي بقوله كويس. ماني سامع اهو يا بيه. اصل بصراحه كده يا شحاتة. ايوه. حكايه انك تبقى غفير مش داخله مخي. ما هو اسمتي كده يا بيه. لا، عقلك في راسك يا اخي. خد بالك من كلامي، لو حطيت ايدك في ايدي يا شحاتة هيبقى عندك حته ارض. يا جاينا حته ارض؟ طب وحته الارض دي يا بيه اجيب تمنها منين بس؟ خد بالك من كلامي كويس. مش انا قلت لك بحب الرجاله الجدعان؟ الله، سعدت البيه، ما تخليك دغري كده وتتكلم بصراحه. الشركه اللي انت غفير عليها دي يا شحاتة مالها بيه؟ فيها خزنه مليانه فلوس، خد بالك من كلامي معايا. انت يعني حضرتك قصدك يعني؟ قصدي ديتي، قصدي تاخد بالك من كلامي كويس يا شحاتة. شغل مخك شويه، المطلوب منك حاجه واحده بس، حاجه بسيطه. حاجه ايه؟ تعمل نفسك مش واخد بالك. ازاي يا بيه؟ اقول لك، انا بقى راقبت الشركه كويس ودخلتها وعرفت اللي فيها، هدخل واسرق الخزنه كويس. خد بالك من كلامي. ما انا واخد اهو يا بيه. اتفضل. اصبر علي. صابر خالص يا بيه. خد بالك من كلامي كويس. ايوه. اقول لك ايه؟ ايوه. هدخل الشركه واسرقها واخرج. أيوة. تعمل نفسك مش واخد بالك وهتاخد حقك. يعني اني اعمل نفسي مش واخد بالي واخد حقي؟ طب ازاي؟ واخد حقي يا بيه، كتر خير. طب ازاي؟ بسيطه، طلقه رصاص في الهواء وخبطه حنينه من ايدي على دماغك، تعمل نفسك مغمى عليك وترمي نفسك على الارض. لا كويسه سعاده البيت. طب مفيهاش حاجه خالص. لا ما بس. طب افرض يا سعاده، خليك معايا. واخد بالك من كلامي يا سعاده؟ واخد بالك انت اللي خد بالك. ايوه يا سعاده البيت. طب افرض بقى لا سمح الله يعني ان الضربه دي جت جامده شويه. لا وانا عبيط بقى ولا ايه؟ ما احنا بنتفاهم اهو. طيب يا بيه، طب افرض بقى يسالوني وسؤالات جامده قوي، حاول ايه؟ ولا تقول ولا تعين. تقول الراجل اللي ضربت عليه الرصاص تخين وجنبه كبير وفي جرح في خده اليمين. خد بالك من كلامي كويس. فيه ايه؟ فيه جرح في خده اليمين. وبعدين يا شحاته؟ وفضل ورايا يا بيه لغايه ما دخلها في دماغي وسرق الشركه وضربت طلقه رصاص في الهواء. وهو اللي ضربك على دماغك؟ ايوه يا بيه، بس الضربه كانت جامده قوي وما فوقتش الا في المستشفى. واللي اسمه عباس ده ساكن فين؟ معرفش يا بيه. ممكن تدينا اوصافه؟ كان دايما يقول واخد بالك من كلامي، واخد بالك من كلامي. وهو يا بيه رفيع كده وطويل وملوش عنب. مفيش حد من اللي مشهور عنهم ارتكاب سرقه الخزنه اسمه عباس وبالاوصاف اللي قال عليها شحاته. معقول شحاته يكون بيكذب تاني؟ جايز يا فندم، وجايز اللي اسمه عباس ده جديد في حكايه سرقه الخزن. ما افتكرش. ومؤكد اسمه الحقيقي مش عباس. يا بيه يا بيه، انا قلت لحضرتك تبت خلاص. عم جابر، انا عارف كويس انك تبت، بس عاوزينك تساعدنا. انا تحت امرك يا بيه. في واحد من اللي كانوا زمان مشتركين معاك في سرقه الخزن، طويل ورفيع. يا بيه يا بيه، ما انا قلت لحضرتك عليهم. طيب، اللي بكلمك ده دايما يقول في كلامه خدت بالك من كلامي؟ ايوه، ده واحد اسمه زهران. قبضتم على زهران؟ زهران مش موجود وبندور عليه. الجدع اللي كان بيقعد مع شحاته الغفير جه القهوة كم مرة وسمعته من غير مؤاخذة بيقول لواحد انه هيسافر. ايه ده انت مين ومسكني بالطريقة دي كده ليه؟ زهران خد بالك من كلامي وامشي معايا من سكات. ايوه سعادة البيه. وكمان مسافر بجواز سفر مزيف. اتكلم يا زهران، وديت الفلوس فين؟ فلوس ايه يا بيه؟ فلوس الشركة اللي سرقتها. انا بقالي 5 سنين برا مصر. عارف، وشحاته الغفير موجود وقال لنا على كل حاجة. ازاي يعني؟ مش فاهم. لانك خدت الفلوس كلها لنفسك يا زهران. انا كنت فاكر. فاكر ايه؟ ما تتكلم ولا اجيب لك شحاته الغفير. لا انا هتكلم. اتفضل. انا دخلت الشركة يوم السبت واستخبيت فيها، وقفلت الشركة الابواب بتاعتها وانا جوه مستخبي. وبعد ما اطمنت ان الموظفين والعمال روحوا الساعة 1 بالليل كسرت الخزنة. خدت مني مجهود يا بيه وخدت وقت. حسيت باصوات برا الشركة، خفت اخرج يوم السبت بالليل. استنيت لقيت الدنيا نورت، فضلت قاعد في الشركة طول النهار يوم الحد، وبالليل ساعدت البيه ربطت الحبل ونزلت من فتحة التهوية اللي على الشارع. وحسب الاتفاق لما شافني شحاته الغفير ضرب طلقة رصاص وضربته على دماغه وهربت. تاني يوم كنت محضر جواز سفر مزيف وسافرت. طيب وإيه اللي خلاك طلبت من شحاته الغفير يقول أوصاف غير أوصافك؟ أني كنت متضايق منه يا بيه. من مين؟ من جابر. أنت طلبت من جابر يسرق معاه خزنة الشركة؟ لا بس أنا كنت متغاظ منه عشان إدى فلوس لواحد من رجالتي كان معايا في السجن. إداله فلوس ليه؟ عشان يتوب ويعيش بالحلال. لكن إزاي بنتم عرفتوني وأنا كنت قايل لشحاتة إن اسمي عباس؟ مش مهم تعرف إزاي، المهم فين الفلوس؟ الفلوس أنا كنت دافنها في أرض فاضية لغاية ما أرجع من السفر والجو يهدى ويروق. فين دافنها؟ فين؟ مش هتلاقيها يا بيه، مش هتلاقيها. ليه؟ لأن الأرض اللي دفنت فيها الفلوس اتبنى مطرحها عمارة. خدت بالك من كلامي يا بيه؟ عمارة كبيرة قوي. التسجيل سيد محمود. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.